الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه والدين ما بعد. سبيل الدين إن شاء الله رسالة بعنوان حكم تكفير معين وفرض على قيام الحجة وفهم الحجة. هذه رسالة مؤلفها الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والده عبد الرحمن بن حسن كما ذكرنا أحد أعلام الدعوة السلفية النجدية، وهو أخو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، لكنه أصغر منه، وذلك يعد الشيخ عبد اللطيف من مشايخه. والشيخ إسحاق كان معروف بعلم، ربما ذكرنا شيئا من ترجمتي أو الكلام عنه في أول في الكلام على الدعوة النجدية وأمة الدعوة النجدية. هذه رسالة كشف الشيخ رحمه الله فيها عن بعض الشبهات التي أثيرت على الدعوة السلفية وعلى كلام بعض العلماء، وهي شبهة للأسف أنها موجودة حتى بين بعض من ينتسب إلى العلم من أهل السنة والجماعة، وللأسف أن القول الذي يرد عليه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة هو قول مشهور الآن، أصبح القول هذا هو المشهور، بل أصبح من يقول بخلافه قائل بقول مخالف إن لم يكن قولا مبتدعا، وهذا من الخطأ. هذا القول الذي يرد عليه الشيخ رحمه الله هو قول خطأ انتشر بين بعض طلبة العلم، وإلا فإن نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة وأقوال سلف هذه الأمة كلها تدل على خلاف ما يعني من ثبت على بعض طلبة العلم. والحقيقة أن الرسالة كلها الرسالة كلها تقوم وتدور حول تكفير معين، وأن من وقع في الكفر والشرك بالله جل وعلا عباد غير الله جل وعلا فإنه يحكم بشركه ولا يحكم بإسلامه. وفي أيضا الفرق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، فرق بين مسائل التوحيد الفطرية العقلية التي قد يعني تضافرت الدلائل على إثباتها عقلا وفطرة وحسا وشرعا، وبين غيرها مسائل غطفة على بعض الناس وإن كانت مسائل اعتقاد. وفيها أيضا الفرق بين فهم الحجة وبين قيام الحجة، وفيه وجوب تكفير من ثبت كفره بالشرك بالله تبارك وتعالى. والحقيقة أن المسألة يعني هذه المسألة مسألة مشتبهة عند أو على بعض طرف العلم، والقول اليوم بأن من وقع في الشرك أنه يحكم بإسلامه ويعامل معاملة المسلمين بحجة أنه لم تقم عليه الحجة، فإن هذا قول محدث، هذا القول قول محدث، فإنه لا يعرف أن رجل يقع في الشرك بالله جل وعلا وعبادة غير الله جل وعلا ويسميه المسلمون مسلما ويعاملونه معاملة المسلم. نعم قد يتوقفون عن تكفيره إذا تبين بأنه لم تقم عليه الحجة، لكن الحكم بالتكفير شيء والحكم بالإسلام شيء، فإذا لم نحكم بكفر شخص لا يمكن أن نحكم بإسلامه، بل حكم حكم الكفار، وإن لم يسمى كافرا بهذا اللفظ كما سيتكلم الشيخ رحمه الله عن أهل الفترة، مع أن عامة أهل العلم على أنهم يختبرون يوم القيامة ومع ذلك ما عملوا معاملة المسلمين وهم لا تقم عليهم حجة، فإنه لم يأتهم رسول، وجاءت الأدلة على أن الله جل وعلا يختبره يوم القيامة. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة يعني مرتبسة على بعض طلبة العلم، فالذي يقع في الشرك وعبادة غير الله جل وعلا فهذا لا يسمى مسلما البتة أبدا، فإما أن يكون كافرا مشركا قد قامت عليه الحجة، أو أن يكون كافرا لم تقم عليه الحجة وهو ما يسميه بعض العلماء بأنه من أهل الفترة، لكن العلماء متفقون على أنه لا يسمى مسلما وهو يعبد غير الله، إذا هذا تناقض. إذا قلنا بأن من يعبد غير الله كان يستغيث بالموتى وينذر لهم ويستنجد بهم ويناديهم بأسمائهم يسميه مسلما ثم نقول يا جماعة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من شروط، ومن شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق والعلم، وأن لا إله لا تنفع بغير شروطه. كيف نقول لا إله لا تنفع بغير شروطها، ثم نقول هذا الرجل لم يتوفر في حقه العلم ولا الصدق ولا الإخلاص ولا تنصلي مسلم؟ تناقض، هذا قول متناقض أصلا. ولذلك بعض من يتبنى هذا القول اضطر إلى أن يقول بأن الفطرة ليست منحصرة بسبعة، ثم قال قبلة أخرى قال السوق يا الله هذه المراد تراد في الآخرة مو في الدنيا. هذا قول باطل، وهكذا الأقوال الباطلة تجر إلى الباطل، تجر إلى أقوال مخالفة الكتاب والسنة. كيف أن شروط لا إله إلا الله لا تنفع إلا في الآخرة، أو أن المراد فيها الآخرة؟ ماذا من الإخلاص الله؟ الإخلاص الله بالآخرة؟ الآخرة حكم، الآخرة إما جنة وإما نار، وإنما هذه الشروط في الدنيا، القياس في الدنيا، القبول في الدنيا، الإخلاص في الدنيا، الصدق في الدنيا، العلم في الدنيا. ولذلك أهل السنة والجماعة متفقون على أن لا إله إلا الله لا تنفع إن لم يأتي الإنسان بشروطها، وهذا كلام مشهور لأهل السنة والجماعة في ردهم على من يعني يريد أن نحكم الإسلام كل ما قال لا إله إلا الله وإن لم يحقق شروطها. ولذلك الذي يقول بأن من يعبد غير الله كان يعبد قبر البدوي أو الحسين أو أي من هذه القبور التي تعبد من دون الله جل وعلا، ولو كان في بلدة بعيدة، لا، فكيف إذا كان في ديار الإسلام؟ إذا قال أو قال بأننا نسميه مسلما ثم هو يقول أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروطها، هذا متناقض. كيف لا تنفع بشروطها وأنت جعلت هذه نافعة بغير شروطها؟ هذا الرجل يعبد غير الله لم يأت بشروطها ومع ذلك نفعته عندك وحكمت بإسلامه وورثته ورثته المسلمين وهو يرثهم ودفن مقابر المسلمين ويترحم عليه، كيف؟ وأنت تقول أن لا إله إلا الله تنفع إلا بشروطها ثم تصحح لا يضر غير شروط، هذا تمام. فهذه الرسالة كلها في دحض هذه الشبهة. وهذا القول الرائج الذي انتشر عند بعض طلبة العلم هذا قول محدث، كما ذكر ذلك أهل العلم الشيخ الفوزان وغيره من العلم، هذا قول محدث، هذا ما عرف ما عرفه المسلمون، ليس عليه دلالة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، ليس هناك نص من أهل السنة قط أن رجل يعبد غير الله يعبد غير الله ونسميه مسلما ونعامله معاملة المسلمين بحجة أنه لم تغمى الحجة، هذا قول محدث. هذه رسالة حقيقة مهمة جدا في بيان هذا، والشيخ رحمه الله ألفها لما ظهرت أو ظهرت بوادر هذا القول، ثم أن هذا الكلام وهو إعذار أهل الشرك هو حجة أعداء الدعوة السلفية، هي الحجة التي كان يحتج بها دواد بن جرجيس وعثمان المنصور وابن فيروز وغيره من أعداء النبهاني ودحلان، هؤلاء كانوا يحتجون مثل هذه المقالات والعبارات التي يحتج بها بعض من يعذر أهل الشرك بحجة لم تقم الحجة. ثم الشيخ رحمه الله أيضا بين ما معنى قامت الحجة، إن بعض الناس اليوم من الناس رجل دكتور في الجامعة متعلم يعيش في كبريات عواصم الإسلام المسلمين كالقاهرة مثلا ويقرأ ويتعلم ويسمع يقول هو معذور لأنه لم تقم الحجة، وش حجة؟ ما بقي إلا أن الرسول يبعث مرة أخرى حتى غير الحجة. هذه كلها أقوال باطلة محدثة قد ردتها نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف في هذه الأمة وعرفها العلماء. هذه الرسالة طبعت قديما قد قدم لها الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق وهو أحد أئمة الدعوة ورحمه الله، وكانت له رحلة إلى الهند مشهورة وكتب رحلته إلى الهند فقدم لهذه الرسالة وطبعت قديما، أظن أول ما طبعت طبعتها أحمد الشيخ نظر أظن في المنار، ثم بعد ذلك عود طبعها مع عدة رسائل قدم لها الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه، وهي أظن المصورة يبدو أن هذه هي مع المجموعة التي قدم لها الشيخ باز رحمة الله عليه. هذا الكلام سنقرأه إن شاء الله ونعلق عليه لأنه كلام واضح، ولكن نحن نعلق تعليقات يسيرة تبين هذا الأمر في الذي قد ذكرناه وتزيد هذه الشبهة التي علقت في أذهان بعض طلبة العلم. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا يستغاث في الشفاعة ولا يدعى إلا إياه، فمن عبد غيره فهو أمير المتقون في نص القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، الذي قام به السنة على العالمين فلا نبي بعده ولا رسول. أما بعد، فقد بلغنا وسمعنا من طريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مهتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. نعم. إذا ذكر شرح السبب لذلك أن بعض من ينتسب العلم ممن ربما ينتسب للشيخ عبد الوهاب ينتسب للدعوة تبناها يقول بأن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطغى الكفر والشرك بعينه، وإنما كما قيل نكفر بالعموم، نقول من فعل كذا فهو كافر، من عبد غير الله فهو كافر، من استغاث الموتى فهو كافر، وأما شخص فلان ابن فلان يستغيث الموتى ويستنجد بهم ويذبح لهم لا نطغى عليه الكفر، وإنما نكفر بالعموم ولا نكفر بالعين. وهذه كما ذكرنا هي الشبهة التي ذكروا، حتى لما ذكرنا بعض الناس حكم بكفر من دعا غير الله، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فقال له الرجل: أدعو عليه الكفر حتى تعرفه ما هو معروف وما هو مشهور وما دلت عليه الفطرة والدلائل العقلية والكتاب والسنة والإجماع. وهذه كما ذكرنا شبهة. ثم أن الحكم بتكفير الشخص، قد ذكرنا هذا في أكثر موضع، بأن الكفر ليس إلى الناس بل هو إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت السنة الجماعة يقولنا الكافر من كفره الله ورسوله، والمؤمن من حكم الله ورسوله له بالإيمان بوصف. فالله جل وعلا قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والنبي عليه الصلاة والأنبياء قبله إنما بعثوا ليميزوا بين المؤمن بين الكافر. فالدين كله قائم على وصف الإيمان وبيان أهله وصف الكفر وبيان أهله، والدعوة إلى الإيمان وبيان أن ما ضاده هو الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. كما أن مما يجب علينا الإيمان وأن نحكم الإيمان من اتصف به، كذلك يجب أن نحكم الكفر من اتصف به. والكفر هذا ليس أمرا نفرق منه، إنما نحن متبعون فيه. الحكم بأن فلانا كافر ومن فعل ذلك فهو كافر، هذا اتباع لله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، ليس محض أهواء، وليس مسألة كما يسلكها أهل البدع أنهم يكفرون من كفرهم أو يكفرون بالهوى أو يكفرون بغير بينة أو يكفرون على مخالفة أصول عقلية استحدثوها. لا، أهل السنة والجماعة من حكمت النصوص بكفرين كفروا، بل امتنع من تكفيري من دلت النصوص الكتاب والسنة على كفري وهو مكذب للكتاب والسنة غير متبع، وهذا السنة اليوم متبعون. فلا يأتي أحد يقول أنتم تكفرون أنتم تكفرون، نحن نكفر ما كفره الله ورسوله، كما أننا نتبع بالحكم بأن نحكم الإيمان على من حكم الله ورسوله له بالإيمان بالوصف، كذلك يسعنا متبعون نحكم بالكفر على من حكم عليه نصوص الكتاب والسنة بالكفر. وإذا كان السنة الجماعة في هذا الباب متبعون، لا يكثرون بعقولهم وأهوائهم ولا بالأقيسة ولا بالأذواق ولا بالسياسة، ولا يكثرون من كفرهم يقاضون تكفيره لهم بتكفيره، ولا يكثرون على غير كتاب السنة يضعون أصول عقلية قال من خالفه فهو كافر، وإنما يكثرون بالذي كفره الله جل وعلا في كتابه وكفره رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما أنهم متبعون في كل باب الدين فكذلك هم متبعون في هذا الباب، وذلك لا يمكن يمتنع الإنسان عن تكفير من كفره الله ورسوله. كيف يمتنع عن تكفير؟ كيف يقول هو متبع الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام مؤمن بالكتاب والسنة، ورسول الكتاب والسنة تشهد لشخص معين بالكفر ويقول أنا لا أكفره؟ هذا إحجام، وهذا رد لأمر الله وأمر رسوله. ولذلك أهل السنة والجماعة متبعون، وهم غير مبتدعين، يتبعون ما دلت عليه نصوص السنة بالكفر وحكمنا بكفره، كما أن نحكم بإمام من دلت عليه نصوص كتاب السنة أنه مؤمن. فهذا طريق أهل السنة والجماعة، ولذلك يقول أهل السنة والجماعة أن الكفر ليس إلى الناس، وإنما الكفر إلى الله وإلى رسوله. فالكافر من كفره الله ورسوله، من حكم الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام بالكفر فهو الكافر. وذلك لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا بغير بينة، بغير دليل كتاب السنة وما أجمع عليه سلف الأمة. نعم. قال: وكان هذا وأجناسه لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، بل يطلبون العلم على من هو أسفر الناس من علماء المشركين. نعم، هذه قضية مهمة، الامتناع من تكفير المشركين وتسميتهم بالمسلمين وإقامة الحجج والأعذار لهم، هذا يهون البراء، يهون ما يجب على الإنسان من البراء من المشركين. والدين قائم على الولاء لله جل وعلا ورسوله وللإيمان والمؤمنين، والبراء من الكفر وأهله. قد كانت لكم الرسل الحسن في إبراهيم والذين معه قالوا لقوم إنا براء منكم وما تعبدون من دون كفرنا بكم. ولذلك غالب هؤلاء الذين يعبدون أهل الشرك تجد فيهم نوع من التساهل مع هؤلاء واللين، وترك ما يجب في حقهم من البراءة من هؤلاء من أفعالهم. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله، هؤلاء الذين يعذرون أهل الشرك يقول لا يعبؤون مخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، بل يطلبون العلم على من هو أكثر الناس بحجة أنه مسلم. الرجل مسلم، هذا رجل مسلم ما مسكين، ما سهل العلم، ما سهل العلم. ولك تهون عندهم هذه العقيدة، تهون عندهم هذه العقيدة، بل إن الدعوة إلى التوحيد قد تضعف عند هؤلاء، تضعف عندهم. ليس معنى ذلك أننا نتعطش لتكفير الناس، لا، وإنما نحن لا نتعطش وإنما نتبع. فما كفرته نصوص كتاب السنة كفرناه، نحن متبعون في كل أبواب الدين، لا فرق بين باب وباب. فليس أنا بتعطش بأن نصوص كتاب السنة دلت على كفر من عبد غير الله، ونصوص كتاب السنة دلت على وجوب دعوة هؤلاء والرفق واللين معهم إن كان اللين ينفع، والحرص على هدايتهم، وأن غرضه هو هدايتهم وليس يقوم بحجة. لكن مع ذلك جاءت نصوص تكفير هؤلاء، وبعض الناس قد يعجز عن الجمع بين هذين الأمرين. نعم. قال: وكانوا قد لصقوا لهم شبهات على دعواهم يأتي بعضها في أثناء الرسالة إن شاء الله تعالى. قال: وقد غروا بها بعض دعائش من أتباعهم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم ولا فرق عنده ولا فهم، متحيزون عن الإخوان بأجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم ومجاهدون لهم، وقد استوحشوا واستوحش منهم بما أظهروه من الشبه وبما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين. وعند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتبرؤون عن ذلك. نعم، وعند التحقيق لا يكفر المشرك إلا بالعموم، خلاص نقول من دعا غير الله فهو مشرك. طيب فلان يدعو غير الله، فلان يدعو غير الله، فلان يعيش المسلمين ودعا، قال نفرق بين الكفر بالعين والكفر ايش بالنوع. فخرطوا بين باب التي المسائل قد تخفى بين باب التوحيد الظاهر، فلم يميزوا بين البابين. ولذلك اهل السنه والجماعه لما ذكروا وجوب اخذ العلم عن اهله ومراجعه اهل العلم، لان اهل العلم يبينون الفرق بين البابين وأن هذا باب وذاك باب، لكن الذي يقرأ ولا يميز ويعتمد على فهمه كثيرا أو على من لم يتأصل ولم يقل عن أهل العلم فإنه لا يفهم. يقول نعم لا فرق بين الحكم بأن من قال القرآن مخلوق هو كافر، أن نفرق بين الإطلاق بين النوع بين العلم، وبين من دعا الله واستغاث به وطاف بقبره معظما له ونحو ذلك. وهذا من الأخطاء، وذلك ملازمة أهل العلم والرجوع إلى فهمهم وشرحهم هذا أمر مهم. لأنهم يفرقون لك بين المختلفين ويبينون لك الفروق بين الأبواب. نعم. قال ثم جبت شجعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان، فذلك والله أعلم بسبب ترك كتب النصوص وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف من الجهل. هذا قد ذكره أكثر واحد من أهل العلم أن ترك كتب الأصول الأمهات كتب أهل السنة والجماعة والأخذ العلم عن كتب غير متأصلين غير راسخين فإنه يوقع في هذا الشبه. وإذا تعامت من يتبنى هذه الأقوال اليوم كله لم يؤخذ عنها العلم، ما يعرف. أنا حتى ساعة في هذه لا أعرف أحد من ينتحل مثل هذه المقالة قد عرف بملازمة العلماء إلى هذه الساعة. لا أعرف أحد من ينتسب لهذه المقالة قد عرف بملازمة العلم وراجعتي لهم. يقول بعضهم قد لقي بعض العلم لكنه ليس معروفا بالملازمة والأخذ عن أهل العلم. وبعض الناس اليوم ما عنده الكتب المعاصرية، لا يعرف من الفقه إلا إن أراد يقرأ الفقه ما عنده الكتب المعاصرية. العقيدة كتب معاصرية، تجد في المكتبة وين كتب العقيدة؟ والله كتاب كذا للدكتوراة، رسالة فلان، رسالة. طيب وين كتب السنة وين اللالكائي وين كذا وكتب شو هم تيمين؟ وفي الفقه أيضا يقرأ هذه المختصرات والرسائل في كذا وكذا. هذه نافعة لكن هذه لا تأتي تبع، تأتي بعد الأمهات. ولذلك العقوف على كلام بعض المعاصرين قد يوقع أحيانا في الذنب إذا كان هؤلاء قد تكلموا بفنون لم يرسخوا فيها. والأخذ عن كتب العلماء والقدماء إن كلامهم كله بركة وهو قليل ونفعه كثير أعظم وأهم. ولك اعتناء بكتب الأصول والأمهات مهم جدا. ولا كيف يكون الرجل طالب علم متمكنا مثلا في العقيدة ولم يقرأ كتب أمهات العقيدة، لم يقرأ رسول سنة الكاري ولا إبان بن بطة ولا أجري ولا غيره، كيف يكون متمكنا؟ وربما قضى من عمره سنين طويلة سنين، وربما قد يكون حد قاد حاجة على الشهادات ماجستير الفراغ ولم يقرأ أصول السنة الأركان. كيف يكون طالب علم متمكن قد رسخت قدمه في العقيدة وهو لم يقرأ؟ أو أن يكون فقيه ولم يقرأ كتب المتقدمين، أو أن يكون محدثا ولم يقرأ كتب المحدثين القدماء. كتب إنسان طالب علم محدث لا يقرأ الجرحي لابن أبي حاتم ولا التلمذي البخاري ولا ابن حيث الحاكم ولا كتاب رام الرمزي ولا شرع علل ولا غير ذلك كتب المهات المهم، ولا مقدمة مسلم ولا كتاب التمييز. هذه كتب اللي فيها معدن هذا السنة، ولا كتاب الضعفاء للدارقطني ولا كتاب الضعفاء العقيلي ولا كتاب علل للدارقطني ولا كتاب علل لابن أبي حاتم. كيف يكون طالب علم متمكن بالحديث ولم يقرأ هذه الأمهات؟ وإنما يعقب على الشروحات المتأخرة التي تشرح علوم الحديث الحائل لابن الصلاح وغيره فقط، وما يدور في ذلك هذه الكتب. وذلك الاعتناء بكتب الأصول مهم. نعم كتب المعاصرين قد تكون أسهل بالعبارة لكن هذه قد يستعان بها ولا يستند الإنسان إليها ويعتمد عليها، قد يعتني بكتب المتقدمين قد لا تحل بعض الإشكالات ويكون فيها نفس. نعم لكنه لا بد أن يعتني بكتب الأولين كتب الأمهات المعادن الأصيلة. نعم. قال رغبوا عن رسائل شيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورسائل دينه فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه الجسة كما سيمر. ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم وقد ذكرنا نراه تكرارا أهمية قراءة كتب أئمة الدعوة، وذكرنا أنها من الأهمية في المكان، كما أننا نؤكد على أهمية كتب الشيخ ابن تيمية بن القيم لمن أراد أن ترسخ قدمه في العقيدة، فكذلك من أراد أن ترسخ قدمه في التوحيد فلا بد أن يعتني بكتب هؤلاء الأئمة. هؤلاء قضيتهم الكبرى مع كل الناس في أوقاتهم كانت قضية التوحيد، ولك اعتنوا بها أعظم اعتناء. وكل من دعا إلى التوحيد في عهد وبعد عهدهم كلهم متأثرون به، وان رأيت في العراق الآلوسي الحديد وان رأيت محمد بن البيطار وان رأيت محمد رشيد رضا وكل هؤلاء تبنوا الدعوة السلفية ودعوة للتوحيد كلهم تأثر بكتب أمة الدعوة وينهلون منها. ولذلك من الخطأ أن يكون الإنسان يعني يريد أن يتفقه في الحديث في التوحيد وليتمكن منه وهو لا يقرأ، لم يقرأ الدروس السنية، فكيف والعياذ بالله إذا كان الرجل يظن أن فيها تكفير وأن فيها شيء من الغلو؟ وهذا من حبال الشيطان صلى الله عليه وسلم، ومن الجاهل، ومن أعظم الجاهل أن يكون الإنسان لم يقرأ في هذه الكتب، لم يقرأ ثم يقول هذه الكتب والله فيها غلو وهو ما قرأ أصلا. ومما يدعو بعض الناس اليوم إلى الطعن أو الكلام أو اللمس لكتب أئمة الدعوة أنه قد انتحل أقوالا مخالفة، مثل ما تدعي بعض المشركين وغير ذلك، ثم إذا قرأ كتب أئمة الدعوة وجد خلافا لا والله فيها شوي غلو، هو لأنه قد اعتقد خلاف الصواب، فلما قرأ الصواب ظنه خطأ. قال ذلك أن بعض من أشرنا إليه فحثته عن هذه المسألة، فقال نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها فعلك هذا الشرك وليس هو في المشرك، فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية، فإن هذا الجواب من بعض الجثث العراقي التي يرد عليه الشيخ عبد الرحيم. يقول نقول لأهل القباب يعبدونها ومن فيها فعلك هذا الشرك وليس هو المشرك، فعلك شرك وليس مشرك، لماذا؟ لأنهم يفرقون بين الحكم بالعين والحكم بالنوع في كل أبواب، ولا يفرقون بين باب من باب. والشيخ فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية، يعني انظر إلى قباحة القول وبعدي عن الصواب. وهذا الكلام هو الذي قد كما ذكرنا، وهو بعض الشبه التي كان لديها أعداء الدعوة كداود بن جرجيس اللي رد عليه الشيخ اللطيف في منهاج التأسيس وفي تحفظ الطالب والجليس ودع الشيخ الرحمن ودع الشيخ البطيء ودع كثير من أهل العلم، فإنهم كانوا يتدون مثل هذه الأمور، يتم نصوص كذا كان في الإسلام وإن أن فرق بين حكم من نوع حكم العلم ويطبقون على كل أبواب الدين. نعم. قال الذي يرد عليه الشيخ عبد اللطيف وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم فقال نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف، ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه على أنه امتنع بكثير من عبد قبة الخلوات الكواز. هذا احنا الطيور المشهورة التي كانت تعبد عند الشيخ. نعم. قال أنه امتنع بكثير من عبد قبة الخلوات وعبد القاضي من عدد من ينبهه. نعم. يعني هذا الرجل دليله على أننا نكفر بالنوع ولا نكفر بالشخص كلام عبد الوهاب، وكلام عبد الوهاب هذا هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لنفرض أن عبد الوهاب رحمه الله قال هذا، إذا أردت أن تستقيم فزي لماذا؟ الكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة. وأما العلماء كالشيخ ابن تيمية وابن القيم عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم، ما ادعى أحد منهم أن كلامه حجة يحتج بها، وإنما كلام العلماء يحتج له، هو يحتاج إلى حجة يقويه. وإذا كان المنهج هذا خطأ أن يستدل بدل يترك استدلال الكتاب والسنة يستدل بقوله، ثم كيف إذا كان الإمام الذي استدل به إمام أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو لم يفهم كلام؟ فكلام الشيخ سيجيب عن هذا الكلام لما قال وإن كنا لا نكفر على من عبد القبة التي على قبر الخواز وعبد القادر لجهله وعدم ينبهه، وهؤلاء الجهل ما فهموا كلام الشيخ رحمه الله. وهذه الحجة وهذا الكلام عبارة ذكر الشيخ عنها في أول الدعوة، هذا الكلام ذكر الشيخ في أول الدعوة قد استند إليه كثير من أعداء الدعوة وارتكزوا عليه في عذر أهل الشرك لعدم من ينبههم وهم لم يفقهوا كلام الشيخ. والشيخ رحمه الله الشيخ صار سيجيب عن هذا، وسنجيب أيضا بأجوبة ذكرها بعض أئمة الدعوة حتى يتضح المطلب. نعم. قال فانظر ترى العجب ثم اسال الله العافيه وان يعافيك من الحول بعد الكون، وما اشبههم بالحكايه المشهوره عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه ذات يوم يقرر على اصل الدين ويبين ما فيه، ورجل من جلسائه لا يسال ولا يتعجب ولا يسال حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها، فقال رجل ما هذه كيف ذلك؟ فقال الشيخ قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه، فلما جاء هذه السقطة عرفتها أنت مثل الذباب الذي مثل الذباب لا يقع إلا على قدر أو كما قال. يعني مراد الشيخ رحمه الله أن كلام الشيخ رحمه الله في تكفير من عبد غير الله كثير جدا، بل كتبه كلها تدور حول هذا، كتبه كله اسمه رسالة المفيد المستفيد بكفر كلها على القضية رد على أخي لما أسأل قبل سنة فكان يقول تأثر كلام الشيخ الكثير المتضافر المتكرر المتنوع الذي قاله عبر أزمان وعبر أوقات ورسائل متعددة وتتكى على عبارة قالها في أول الدعوة وسناسي الشيخ سيتكلم لكن هذا من السبق الأحداث نتكلم عليها تهيم يعني بعد ما تكلم الشيخ رحمه الله فهذا رجل ترك هذا دخول كثيرة ثم أتى إلى بعض الشيء قد تكون مشتبية وترك المحكم نعم قال ونحن نقول الحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد ولا نقول إلا كما قال من شيخنا شيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رجه على العراق وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك. نعم هذا رجل السنة يا جماعة وانظر الشيخ رحمه الله اسحاق هو حبيب عند الوهاب ومع ذلك ايش اصل قضيه المرجع عند اختلاف نص كتاب والسنه مو تقول قال فلان وقال فلان المرجع نص كتاب والسنه لا الى قول فلان ولو كان امام من امه اهل السنه والجماعه نعم قال فمن تقرب عنده هذا الاصل تقريرا لا يدفعه شبهه واخذ بشراكير قلبه هذا عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض المصنفات ائمته في خير لا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لا غايه ما يقع عن بعض العلماء شبهه كما يقع عن شيخ الاسلام في بعض عباراته او كلام الحمد لله رحمه الله هنا واقصى ما يقال انه خطا لانه قد قال كتاب السنه هذا ان فرضنا ان مرادهم ما ذكر هؤلاء والا فانه الحمد لله بين واضح إذا ما جمع كلامه كله. قال ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على ذات الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تفسير من أشرك بالله فإنه من استتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الوصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو بمسألة خفية كالصرف والعقل. نعم التعريف الذي يعرف ويبين له ويذكر المسائل قد تخفى على بعض الناس كما ذكر الشيخ هذا كما فعل القدر كان الرجل الذي قال ايش ان مت فاحرقوني وثم ذروني في اليم فانه ان لا ينقدر الله عليه ليعذبني على ما عذب واحد من عالمي ظن هذا الرجل انه اذا ذري ان قدره الله عز وجل لا ايش ان الله لا يرضى ان يعيده هو اشتك في بعض قدره الله لا كل قدره الله مع ذلك غفر الله له فهذا شك في بعض او مسائل الايمان وبعض الارجاء او مسائل بعض مسائل الصفات والرؤيا ونحو ذلك قد يخفى دينه على بعض الناس هذا يحتاج الى فيها تعريف وتبيين قامت الحجه اما المسائل الظاهره البينه التي تضافرت نصوص كتاب السنه على بيانها كما ذكر الشيخ رحمه الله كما ذكر التوحيد فانها اصل الاصول كله التوحيد الدين كله من اول لاخر كله التوحيد القران كله بالتوحيد والانبياء ما هو جبل التوحيد وقاص الانبياء كله في كتاب الله كله جبل حول التوحيد والادله التوحيد اظهر الادله ونوعها الله عز وجل واجاب عشوات المشركين هذا لا يمكن يقال هذا الاصل البين الواضح بغير مبتدئ قد تخفى مسائل متعلقه بالرؤيه متعلقه بالقدر متعلقه بالكلام فمن سوى بين الامرين قالوا كتاب السنه كما أنه لا نقبل أن يأتي إنسان يعيش المسيح والله لا فلان نبي ومع ذلك نكفره ولا نتردد في هذا أنت كافر كيف فلان نبي ألا تعلم أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا إلا بخبر من خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل ما فترة تدل على أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ها ليش لا العقل يدل على ذلك ما عرفنا إلا إيش وأين أدلة أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة إيش وجوب توحيد الله وعدم الشرك به فكيف هذا لا نعذره ونقول لا أنت كافر ونقبل عذره أبدا وكيف يدعي النبوة وكيف يصدق من يدعي النبوة ورجل عبد غير الله وأشرك بالله وقع في الشرك اللي قد دلت الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والحس على بطلانه، وأن الأنبياء بعثوا لرده وإبطاله والحكم بكفر أهله. نعذر هذا ونعذر ذاك، هذا من الجهل، من الجهل. وذلك الشيخ هو يذكر أن مسألة التوحيد مسألة أصل أصول. لو أتاك رجل قال لك والله الصلاة غير واجبة أو الزنا صلوا راح الزنا، لا ينشق عن تكبيره، ولا يقول عاقل بأنه هذا الرجل يجب أن يبين له حجة، أي حجة؟ هذا مسألة من كما يقال أهل العلم مما يعلم بالاضطرار بالدين الإسلام، مما يعلم بالاضطرار بالدين الإسلام أنه الصلاة واجب وأن الزنا محرم وأنه يجب النكاح المحارم. فهذه المسألة هذه تكبيره، ولا يذكر أهل العلم أبدا أن رجل ينكر الصلاة ونقول يحتاج أن يعرفه ويعيش المسلمين، أو ينكر أن المثال خاصة الأنبياء ثم يحتاج أن يعجزه، هذا سأبه من أن تبين خفيف أصل أصول. فهذه قضية مهمة يفرغ إلى مسائل الدين ليس على حد سواء. نعم. قال وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام، وهل يبقى مع الشرك عمل؟ والله تعالى يقول ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن القيام، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد مسلم. نعم. يقول كيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا مسلمين؟ خلاف اللي يسميه بعض الناس اليوم مسلمين مسلمين. ولذلك يقول الشيخ سليم السحنان يقول تسمية عباد القبور من تسمية من المسلمين هذا من أبطل الفرق ومن أعظم الفرق. نسمي عباد القبور مسلمين ونحكم بإسلامهم، لا شك هذا خطأ. أصلا لا ندخل في مسمى الإسلام، كيف يكون مسمى الإسلام؟ تقول له تعال إيش الإسلام؟ عرف الإسلام. قال الإسلام حفظ العبارة، الاستسلام لله بالتوحيد ونقاد له بالطاعة وراء من الشرك. طيب هذا الرجل مستسلم بالتوحيد؟ لا. متبرئ من الشرك؟ لا. منقاد له بالطاعة عظمة التوحيد؟ قال لا. طيب كيف مسلم؟ كيف مسلم إذا؟ أنت تقول الإسلام هو من استسلم لله بالتوحيد وتبرأ من الشرك وانقاد الله بالطاعة. هذا رجل لم يستسلم بالتوحيد ولا يتبرأ من الشرك ولا ينقاد له بالطاعة، كيف يسمي مسلما؟ هذا إيش تناقض أعظم من هذا؟ سميه مسلم وهو ليس مسلم. نقول نعم هو مسلم غير مسلم، هو مسلم بالاسم غير مسلم لله بالحقيقة. إذا ما هذا ذلك الإسلام قول؟ نعم نرجع قول كرامية أن الإيمان هو قول. كرامية يقول أن الإيمان ليس اعتقاد وعمل، الإيمان هو قول. وكما قال الشيخ رحمه الله أنها أنه لم يسبق الكرامية أحد إلى هذه المقالة أن الإيمان هو القول فقط. هؤلاء قال مقالة الكرامية الإيمان بس قل لها الله خلاص ما عليك والله لو تشرك بالله وتعبد غير الله أنت معذور إن شاء الله، وسميك مسلم ولزم قبل المسلمين وترحم عليك. فكما ذكر الشيخ كيف يعرفون عباد القبور؟ التعريف هو لمن ايش؟ لمن مسلم وقع في يرد يحكم عليه بالكفر. أما رجل أصلا يحكم من أنهم مسلمين كيف يعرف التعريف هذا؟ ولا يكون مسمى الإسلام وهل يقع مع الشرك عمل؟ كيف يكون يجتمع فيه الشيء وضده؟ يكون الشيء مجتمع فيه الشيء ونقيضه؟ يعني هو مؤمن موحد وهو مشرك، ما يمكن. كيف اذا وجد التوحيد ذهب الشرك وجد الشرك ذهب التوحيد، كيف نقول موحد مشرك؟ ما يمكن نقول هذا. ولذلك بعض هؤلاء نقول نسميه مسلم نقول نسميه موحد، قال لا ما سمي موحد. كيف ايش الفرق بين موحد ومشرك؟ وهناك فرق بين التوحيد توحيد الاسلام، الاسلام هو التوحيد توحيد الاسلام، والمسلم الموحد الموحد والمسلم. تمتنع من تسمية موحد ولا تمتنع من تسمية مسلم. قال ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قديم، وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن، نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول، بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم بتعذيبهم في الآخر. نعم ليش؟ لماذا العلماء أجمعوا أنهم يسمون مسلمين؟ وأكثرهم متفق أنه لم تبلغهم الحجة، ما أتاهم رسول، ما أتاهم الرسول وعاش بالفترة ولم يبلغهم رسول، ومع ذلك العلماء مجمعون على ما يسمونه مسلمين. هؤلاء ما أتاهم رسول ولا في عهد النبي ولا شيء إطلاقا ولا جاءت عليهم حجة ولا شيء. لماذا؟ لأنه من وقع في الشرك لا يسمى مسلما أصلا. أما نقول لا الفن نفرق، نقول هذا يقول لا إله إلا الله وذاك لا يقول، إذا معنى ذلك أن الكلمة تعصب بمجرد قولها ولو خالف. إذا رجعنا على قول عباد القبور كيف تكثروننا ونحن نقول لا إله إلا الله ويقول كل مقال الله في يحكم بإسلامه، إذا رجعنا إلى أقوالهم نقول العبرة بالأقوال ولا نقول الحقيقة. هذا رجل يغضب غير الله عزة الفترة، وهذا رجل يعبد غير الله قال لا إله إلا الله لكنه ما عرف معناها ولا أخلص فيها ولا صدق ولا قال، لكن يقول لا إله إلا الله. هذا في حقيقة مشترك يعبد غير الله وهذا يعبد غير الله. الآن هذا لماذا كفرنا؟ ما هو الموجب لتكفيره؟ أنه عبد غير الله. طيب هذا الآن العلة التي كفرناه لأجل الموجب فيها هذا يعبد غير الله، ما المانع من تكفيره؟ ما المانع؟ لا يا طيب لا يا الله ليس تنفي ضدها؟ تنفي ضدها. إذا كيف نحكم؟ كيف نقول العلة وجدت هنا ونحكم بكفره والعلة وجدت هنا ولا نحكم بكفره؟ هذا قول ذاك هذا قول هذا قول متناقض، هذا قول متناقض. العلة إذ نجلي حكمنا بكفره. هذا رجل ما أتت من نصوص كتاب ولا سنة ولا رسول، وهذا رجل بين يديه القرآن والسنة ويعرف الإسلام ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أولى بالعذار؟ هذا الرجل الذي ما أتاه لا نص ولا من كتاب ولا من سنة النبي، ولا هذا أتته النصوص متضافرة مع ما في قلبه من الفطرة ما نفس الفطرة ما في من عقل؟ نعذر هذا، هذا لا نعذره ونعذر هذا، هذا من التناقض. نعم. قال وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها في أناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله، لكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها، وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف ويجهلون من خالفها. نعم أولئك وإن وقعوا لكنهم يطلبون العلم ويرجعون إلى كامل وما جاء بنص كتاب السنة، أما هؤلاء يعانون يعاندون ويناطحون يقرون كلام العلم وبيانه ويقرون كتاب السنة، ذلك يستمر وربما ألفوا وكتبوا فيها. نعم. قال فلا يوفقون للصواب لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الله أكبر ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون. ونحن ذكرنا هذه المقدمة لتكون أدعى لفهم ما سيأتي من الحجة على هذه المسألة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه قدس الله روحه في الرسالة التي كتب إلى أحمد بن عبد الكريم صاحب الإحتاء أحد الصلحاء أولا وقبل أن يفتت، فنذكر منها شيئا لمشابهة من رددنا عليه كصاحب الرسالة، وهذا نصها من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم: سلام على المهتدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إرسال تطلب إزالته، ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإرسال، فنسأل الله أن يأتيك بدين الإسلام وعلى أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة لا سوى العزلة وسب دين الرسول بعدما شهد فيه مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه، بل العبارة صريحة واضحة في تفسير مثل ابن فيروز وطارق بن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهما. ابن فيروز هو ذكرنا أن هؤلاء من أعداء الدعوة، ابن فيروز سمنا الإحسان صلى عبد الله ما أذكرون. نعم. قال هذا صريح وواضح في كلام ابن القيم وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشهاد في كفر من عبد الوثن الذي على قدر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرقاء وسب دين الرسول بعدما أقر وشهد. طبعا مراد بسب دين الرسول في عبارة المراد بذلك السب أهل التوحيد والطعن عليه، ليس الإنسان يقول السب دين من النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لا ما يقولها أحد ينتسب الإسلام، لكن سب دين الرسول سب التوحيد لأنه يسب أهل التوحيد ويسب الوهابية ويسب السلفيين ويطعن فيهم لأجل أن دعوا للتوحيد، فهو بالحق استاب للدين لأن هؤلاء ما دعوا إلا بالدين في التوحيد، فاستابوا لهم سابوا لهم لدين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه؟ نعم. قال بعدما أقر وشهد به ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها، وليس في كلام هذا مجادة، فلا تتشهد فيه عليهم، ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه، وإنما أخاف عليك من قول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والشبهة التي دخلت عليك من أجل هذه الرضيعة التي في يدك تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين وشاركهم في رزق الله، وأيضا قرناء السوء وأنت والعياذ بالله تنزل درجة أول مرة في الشرك وبلد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفه. منتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا الذي رد عليه الشيخ رحمه الله هو قد قال بمثل هذا أنه يعبر على الشرك وأنه يحكم به كفر النوع، أنه ينفي ويستدعي كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله ابن القيم على أن لا نكفر الناس بأعيانه، وذلك يقول الشيخ رحمه الله له بأن كلام ابن تيمية ابن القيم يدل على كفر ابن فيروز صاحب عبد الله، إنه أحد أئمة الدعاة إلى الشرك في عصر الشيخ رحمه الله، فإن هؤلاء كفار بأعيانه لأنهم دعوا إلى الشرك وقرروه وفعلوه، فلا شك أنهم مشركون. وذلك الرجل قد طلعت عليه الشبهة أن التكفير بالعموم غير والتكفير بالنوع أو بالشخص غير. قال فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر هؤلاء العلماء اللي سماهم الشيخ رحمه الله وهم معاصرون للشيخ. نعم. قال فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر من حدث الوثن الذي على قدر يوسف، وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله وفي حكايته عن صاحب الرسالة، وحكم عليه في آية المنافقين وأن هذا حكم عام. وكذلك تأمل اليوم حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم من أهل نجد يذهب إلى بلاد المشركين ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم ويجالسهم، ثم إذا قدم على المسلمين وقيل له اتق الله وتب إلى ربك من ذلك استهزأ بمن يقول له ذلك ويقول أتوب في طلب العلم. أتوب من طلب العلم. قال ويقول أتوب من طلب العلم. هذا لا شك أنه جهل أن يطلب الإنسان العلم عند أهل الضلال وأهل البدع وأهل السنة والجماعة، متفقون في سيرتهم عن الجهل يطلبون ولا يكون العلم عن أهل البدع، كما قال العلم لا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة. إذا كان أهل البدع كالمرجئة وغيرهم قد لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة، فكيف بالمشركين عباد الله عباد الأوثان أو من يصحب عبادة المشركين؟ ومن صحب عبادة المشركين فهو مشرك وإن لم يفعل ولم يتبرأ من الشرك. نعم. قال ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبي عن سوء. ثم يظهر. قال ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبي عن سوء معتقده وزعمه، ولا فجأة من ذلك لأنه عصى الله ورسوله بمخالطة المشركين فعوقب. ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هذا الجنس الذين أرادوا أن يقرنوا بين المشركين والموحدين، وقد فرق الله بينهم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، فحسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله لا يجعل المسلم المستسلم له بالتوحيد كالمشرك، شتان بينهم. نعم. قال ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من اعتد عن الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم كبدين في جمل أبي بكر رضي الله عنه حكموا عليهم بالردة بمنع الزكاة. نعم، الذين ارتدوا في عهد بكر قد ذكرنا بأنه أربعة طوائف كما ذكر ذلك الخطاب وغيره، منهم ارتد عن دب الكلية ونقله، ومنهم من اتبع مدعي النبوة كالسجاح وغيرها، ومنهم من جحد الزكاة أصلا قال الزكاة كانت واجبة في عهد من سنة والآن غير واجبة، ومنهم من أقر بالزكاة أقر بالدين لكن لم تنع من أدائها. وهذه الطائفة الرابعة كبني يربوع وغيرهم هم الذين اختلف فيهم الصحابة، فقالوا عمر يعني كيف تكثر من شهد الله الله محمد رسول الله، ما قال في من جحد الدين، وما أراد الصحابة ذلك في من ادعى اتبع مدعي النبوة، ولا أراد ذلك في من جحد الزكاة جحد وجوبه، وإنما قالوا ذلك والطائفة الرابعة الذين يقرون الشهدون على الله ونحن في الله ويقرون بالزكاة لكنهم ممتنعون. ذلك قال بكر والله لو منعوني عقالا حبل اللي يوضع فيه الناس كانوا يودونه رسول الله لقاتلتم عليه. فالذي حطم الصحابة في الشفية والأمر كان في الطائفة الرابعة، الصحابة كفرون كلهم. نعم. قال وكان أصحابي علي وأهدي المسجد الذين في الكوفة وبنوا عبيد القداح كل هؤلاء أصحاب المسجد الكوفة قد ذكرنا أن هؤلاء كانوا ممن اتبعوا مسيلمة ثم ذكرنا أعلن توبتهم وجلسوا في المسجد الكوفة وكأنهم إيش لم يتبرعوا حق التبرع من الدعاء المسلم من النبوة وإن تركوه. فحكم ابن مسعود رضي الله عنه بكفر هؤلاء أنهم لم يكفروا بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت يعني براءة من الشرك ومن أهله واعتقاد بطلانه وكفر أهله، فمن لم يتبرع من ذلك فهو مشرك. نعم. قال كل هؤلاء حكموا عليه بنو عبيد الرداح، عبيد الرداح هو مؤسس الباطنية وكان عبدا لجعفر الصادق واللي افترى عليه وليس من سبيله الإسماعيلية، من سبيل حفيده، من سبيل حفيده، وهو الذي قد ادعى أن الإمام انتقل من جعفر إلى ابن إسماعيل ثم إلى محمد إسماعيل، وهم الذين ادعوا بعد ذلك قاموا الدولة العبيدية، وقصة مشهورة. نعم. قال كل هؤلاء حكموا عليه بالعدل في أعيانهم مع أنهم يثنون على الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ولكن علماء مجمعون على كفرهم. نعم. قال ثم قال وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليه فهي أغلظ من هذا كله. ما زال كلام بكلام الشيخ محمد بن عبد الله اللي في رسالة لأحمد بن عبد الكريم. نعم. قال فهي أغلظ من هذا كله ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه طبعا مراد مراده بالمعين الشخص باسمه، يفرقون بين النوعين يعني تقول مثلا قالنا القرآن مخلوق هو كافر، طيب فلان من فلان يقول القرآن مخلوق، الحكم بكفر هنا حكم بكفر على معين شخص حددته وصل بالكفر، وأما قولك من قال قرآن مخلوق هذا الحكم عليه، فالواضع معين الحكم على الشخص بعينه بالكفر بخلاف الحكم على الوصف والقول لأنه كفر. نعم. فإنه صرح فيها قال فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فإذا كان المعين لا يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم يعني كان معين يكفر إذا قامت فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عما يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نعم. يقول الشيخ رحمه الله أن كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يدخل إلا بعد قيام الحجة، يقول لا أنت كما تظن أن قيام الحجة معناه أن يفهمها فهما يتبين فيها أنه مخالف للصواب وأنه على باطل وأنه على شرك، وإنما معنى قيام الحجة هي بلوغها، وهؤلاء الذين تنافع عنهم يا أخي عبد الكريم قد بلغتهم الحجة وقد جاءتهم في الكتاب والسنة كما قال جل وعلا ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى لتنذر بالقرآن، فالنذارة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب الآية إلى إيش؟ إلى أمراء وإلى رؤساء الناس، رؤساء الروم وكسرى آية آية واحدة قرأ عليها الحجة، فليس حجة تجلس معها وتجلس في مسائل الفطرة دلت عليها والعقل يدل عليه، لكن الله برحمته لم يجعل مكافئتين في العقوبة، وإن كانت كافئتين في الدلالة على توحيد الله، لكن الله جل رحيم حتى يأتي الحجة الرسالية بالرسول بالبلاغ. فالشاهد أن قيام الحجة بكلام ابن تيمية معناه أن تبلغ الشخص، فيكون الذي لم تبلغ الحجة ومن لم تأتي نص الكتاب والسنة لا عرف لا آية ولا قرآن ولا سنة ولا بلغه أحد من ربه ولا شيء، هذا الذي قد يقال لم تقم عليه الحجة، ليس أن قيام الحجة أن تفهمها، تقول هؤلاء طيب هؤلاء يدرسون في المدارس يتعلمون يقرؤون ويهتمون بالدعوة الوهابية كما يسمونها ويقرؤون بالكتب والإعلام، قال لا ما فهمت لأنه عندهم شبه عنده أهم الضلال، والشبه تقارب دلالة كتاب السنة نصوص الآيات الباهرة في الدلالة، هؤلاء معرضون أعرضوا عن تدبر التوحيد أصلا، هؤلاء ما أراد أن يغير واقعه فهم معرضون، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه ذكر وأعرض عنه ولم يلتفت إليه أصلا، فكون عند علماء يلبسون وأعرض، فهذه حجة كحجة المشركين إنا وجدنا أباءنا على أمه وإنا على ذلك مهتدون، هذا الطريق الأولي. فالشاهد أن قيام الحجة معناه أن تبلغ الشخص. وإلا فإن الله قد ذكر أن هؤلاء مشركين الذين حكم الله جل بكفرهم لأن الله قد منع من الفهم، كما قال إن جعلنا على قلوب أكنة أن يفقهون، أي جعلنا على قلوب أغلفة لأجل أن لا يفقهون. فالله أخبر أنهم إيش قد غلبت قلوبهم حتى يفقهوا. فالله قد نفى عن الصدق والفهم، وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لا يفهمون، ومع ذلك جعل حجة قائمة عليهم مع نفي الله جعل عنهم إيش الفهم عقوبة لهم. لو كان قيام الحجة وفهمها لكان هذا عذرا لهم، وقال يا رب أنت جعلت على قلوبنا كنا لا نفقه لجل النفقه، وأنت جعلتنا كالدواب لا نعقل، إذن نحن ننطق من الحجة لأننا لم نفهم. ولكن قيام الحجة بلوغها، هو لا تبلغهم من الكتاب والسنة، بلوغهم الدعوة التوحيد، سمعوا عن الدعوة الوهابية، سمعوا عن كذا، هذا انكر في الرفع إنسان جاهل لا يقرأ الكتاب والسنة، أمي لا يقرأ ولا يسمع، لكن بلغه الدعوة اليوم. نعم. قال وإذا كان كلام الشيخ ليس كالدجة والشرك بل في المسائل الجزئية، قال ثم قال يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا يقول إذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك، يعني كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله ليس في المسائل التوحيد، وإنما كلامه هذا الذي فرض من حكم النوم والعين عامة أين أو جله كله كلام على أساس صفات، هو يتكلم عن الجهمية ويتكلم عن المعتزلة ويتكلم عن القدرية ويتكلم عن المرجئة ويتكلم عن هؤلاء، وأن هؤلاء قد قالوا مقالات كفرية لكن لا نكفرهم بهذه المقالات حتى يبين لهم، لكن ليس كلام الشيخ رحمه الله في المشركين، ولك ما عد أهل العلم قط من طائف المسلمين طائفة تعبد غير الله، وذكرت هذا مرارا. اقرأ كتب منه والنحل، افتح كتب منه والنحل، ابحث لي عن طائفة ذكرها ابن حزم في الفصال أو ذكرها الشيخ الثاني أو ذكرها الأشعري في المقاصد الثاني، اذكر لي طائفة تنسى الإسلام يقولون ضلالها أنها تعبد الموتى وتستغيث بهم. هذا الوصف تعبد الموتى وين تجده؟ تجد باب أديان لهذا الشرك. أما الطائفة المسلمين يقولون لا حتى الجهمية يحطونهم على الجهمية، لكن ما ذكر طائفة ضلالها أنها تعبد غير الله. الصوفية الذين يعبدون الله اليوم إذا ذكروا كتب ذكروا بدعهم ما ذكروا يعبدون غير الله، بل حتى الرافضة الذين يكون وهم يكونون في كتب من النحل ما ذكروا يعبدون غير الله، وإنما ذكر أقوالهم في الإمامة وأقوالهم في علي وأقوالهم في الصحابة، ما ذكر أنهم يعبدون غير الله ويستغيثون بالحسين، لأنهم لو قالوا ذلك لجعلوهم في أصناف أهل الشرك. إذا المسلمون يتفقون أن هذه الطائفة من أقوال الشرك ليس من طائفة المسلمين أصلا، وإنما هي من أديان أهل الشرك. فكلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الكفر بالنوع والكفر بالعلم الذي يرتكز عليه كثير من الناس إنما كلامه في المسائل الخفية، مسائل أسماء وصفات هذه الدقائق وغيرها، ليس مسائل التوحيد الظاهرة البينة، ولم يقفوا على عبارة إلا عبارة ذكرها في تفسير الاستغاثة ربما نأتي عليها في حينها. نعم نقف الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم قال يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين، فإن نسبتك أنه لا يكثر أحدا بعلمه. وقال أيضا في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر من أئمتهم شيئا من أنواع الردة والكفر، قال رحمه الله: وهذا إذا كانت المقالات القديمة، فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الردة التي يكثر تاركها، لكن يقع في طوائف منهم في هذه الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، إلا قال وابلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام كما ذكرنا. يذكر الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر عن الرازي أنه صنف عبادة الكواكب، ذكر بأن الرجل قد يكون معذورا إذا كان في المغالاة الخفية، وأما ما يقع فيه طوائف من الناس هو أنهم يقعون في المسائل الظاهرة التي كما ذكر شيء من أظهر شعائر الإسلام، وهي الأول عبادة الله وحده وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه، وأن بعض المتكلمين يقع في هذا الشرك وهي مسائل من أظهر شعائر الإسلام، وهؤلاء مرتدون بذلك. ذكر أنهم مرتدون، وفرق رحمه الله بين مسائل خفية كمسائل الصفات التي يتكلم عنها مسائل المتكلمين وغيرهم، وهي مسائل الظاهرة، وأن المتكلمين وقع في هذه المسائل الظاهرة والبينة التي من أظهر شعائر الإسلام، التي كما ذكر الشيخ التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بعث بها وكفر بخاله، يعني حتى اليهود والنصارى يعرفون أن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق ليعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له وينهى عباده من سواه. فهذا كلام شيخ التفريق والمسائل أنه لا فرق بين الباب. نعم، قال هذا لفظه بفروقه، فتأمل كلامه بالتفريقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه من كفر معين، وتأمل تكفيره ورسائهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه من أكابر أئمة الشافعية. نعم، لأنه ألف كتابا اسم السر المكتوب في مخاطبة النجوم، ألفه كما قيل حتى يسترضي أحد مرائض الخراسان وغيره، وهي فيها تجويز وتحسين عمل الكواكب. وبعض من يعظم الرازي قالوا بأنه ليس منسوبا إليه، وكتاب معروف أنه منسوب إليه، قد ذكر الإسلام وأنكر من لم ينسبه إليه، وكذلك أظن أذكر الذهبي رحمه الله، لكن أظن إن شاء الله أنه قد تاب منه، لكن الكتاب في عبادة غير الله، الشرك لغير الشرك وعبادة النجوم. نعم، قال هل يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكثر ولو جاء عبد القادر في الرقاء والشدة، ولو أحب عبد الله بن عوف وزعم أن دينه حسن مع عبادته لأبي حديدة؟ قال وقال الشيخ الإسلام أيضا: بل كل شرك في العالم إنما حدث عن رأي بني جنسه، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينهى عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد رجح غيره من المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك ويأمرون به، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالفعل. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، توحيدون بالقول بالفعل يخالفون، هذا كله كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الشاهد أن كون كل شيء في العالم أن حدث عن رأي بني جسم هؤلاء الباطنية والعياذ بالله فلاسي وغيرهم، هؤلاء عباد الكواكب، وذلك مغارات المتكلمين كون الشرك، وذلك يكثر الشرك والعياذ بالله في أتباع المتكلمين لأنهم لم يصفوا حقيقة التوحيد. فالشاهد أن هذا من كلام شيخ الإسلام يبين كفر من عبد غير الله، وأنه يحكم بكفر بعينه، لأنه قد حكم بكفر أعيان هؤلاء من أكابر الشافعية كالفخر الرازي في كتابه. وفرق شيخ الإسلام بين مسائل الظاهرة مسائل التوحيد مسائل خفية، وخطأ من سوى بين البابين. قال فتأمل كلامه وعبه عما فرق به الشيطان. الكلام الآن رجع إلى كلام حسن بن وهب رحمه الله. نعم. قال فتأمل كلامه وعلمه عما على ما غرق فيه الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت به الله ورسوله واجماع الامه وتحيرت به الى عباده الطاغوت. نعم كذبت به الله، لان من امتنع من تكفير من كفر الله هو مكذب لخبر الله، اذا كان الله اخبر ان فلان قد كفر بانه قد حكم انه فعل ذلك فهو كافر، وانت تقول لا انا ما اكفره انت مكذب بامر الله. وهذا معنى قول الشيخ سامي بن محمد الوهابيش الذي كذبت به الله ورسوله اجماع الامه، لانهم قد الكتاب والسنه والاجماع دلوا على كفر هذا، فمن امتنع من تكفيره فقد كذب الله ورسوله. نعم. قال فان فهمت هذا والا اجيء عليك ان انك تكثر من التضرع والدعاء الى من الهدايه بيده، فان الخطر عظيم، فان الخلود في النار جزاء جده الطريقه، من توي مضيعه تربح ثمان او نصف ثمان عمله. نعم. قال وعندنا اناس يجون بعيالهم ولا شحذوا، وقد قال الله في هذه المساله يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فارهبون. وكأي من دابة يعبدون. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع بعض الاختصار، فراجعها من التاريخ فانها نافعة جدا. تاريخ مغنى. هذا السؤال مثل تلفوننا، طبعا الكلام كله قبل أن تطبع الكتب السنية وقبل أن تطبع مولنا هذا الشيخ، فضل غنام جامع رسال الشيخ. نعم. قال والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن، فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام عند قوله فمن المعلوم أن قيامها ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلع عن شيء يحدث به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نعم. هو قول الشيخ وخلع عن شيء يعذر به، يعني كان يبلغ القرآن لكن لا يفقه العربية، يعني يبلغ القرآن ولا يفقه، يحتاج إلى مترجم، فليس أن نقرأ عليه الآيات بالعربية ولا يفقه العربية، أو أن يبلغ القرآن وهو بغير وعيه، أو يكون في حالة سكر لا يفقه ما يقال، فمراده وخلع شيء يعذر به أي يعذر به إيش؟ عن بلوغ القرآن وعن بيان المراد. ولذلك كما قال العلماء الفهم فهمان، فهم واجب وفهم غير واجب، الفهم الواجب هو أن يفهم إيش؟ أن يعرف إيش؟ مراد المتكلم، يعني يعرف أن الله يا الذين اعبدوا ربكم، يعرف معنى العبادة، يعرف معنى ربكم، لكن واحد ما يعرف معنى العبادة ولا الرب، ولمثل الضر ضل مدعونا الا اياه، ويمسك الله بظلم فلا كاشف له، وان مثل اذا فجر مع الله احد صلي ربك ما ينحر، ولا يعرف معنى كلمه ينحر، ولا يعرف معنى صلي، ولا يعرف معنى صلاه ونسك، ولا يعرف معنى الصلاه ولا النسك، هذا الامر يبين له ان الصلاه كذا، او كان او لم يكن يفهم عربيه، اما اذا كان يفهم عربيه ويفهم معنى ويمسك الله بظلم فلا كاشف له الا هو، ويقول إن الصلاة ونسك ومات الله رب العالمين، والمسجد فجد مع الله أحد، أدعو ربك ضرع وخفيا، وما شابه هذه الآيات، فأحتاج إلى هذه فاضحة، أحتاج إلى مترجم بعد هذه الآيات، أحتاج إلى مترجم آيات واضحة فيها الأمر أن يعبد الله وأن يدعى الله وأن يتغاثى بالله وأن يسبح له وأن يجعل الذبح له والدعاء له، فادعو الله مخلصين له الدين، أحتاج إلى مترجم يترجمه وهو عربي، لكن إذا كان أجنبي أحتاج إلى مترجم. فالشاهد أن فهم المراد هو أن يفهم مراد المتكلم ويفقه معنى الكلام الذي يقال له بالآيات، أن يكون عربيا يفهم المراد، فإن لم يكن عربيا يحتاج إلى من يترجم له، لكن الفاهم أن يتبين معنى والصواب ويتأمل في الآيات ويزيح الشبه اللي عنده وما شابه ذلك لا يحتاج هذا، عشان هذا غير مشترط. قال فتأمل كلامه وأحضر فكرك واسأل الله الهداية. وهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت في القرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه، وذري قوله لينذركم به ومن بلغ، أي ينذركم أي قريش ومن بلغه، إذا من بلغ القرآن فقد بلغت ويش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن الحجة قامت في القرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه، فهذا ولله الحمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن، ولكن الشياطين اجتالت أكثر الناس عن قدرة الله التي فطر عباده عليها. ثم تأمل كلام الشيخ الإسلام في حكمه عليه في الكفر، وهل قال لا يكفرون حتى يعرفوا أو لا يسمون مشركين، بل فعلهم شرك كما قال من يسمى إليه. بل يسمون مشركين ولا يسمون مسلمين، ولا نقول ما نسمي مشركين نقول فعلهم شرك، بل هم مشركون نعم. قال ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه على المتكلمين ومن شاكرهم، وهذا إذا كانت المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطئ ضال من تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها حتى يعرف، لكن يقول ذلك في الأمور الظاهرة، إلى أن قال أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهي عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة، ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، إلى أن قال الشيخ فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر معين، وتأمل تكفيره ورؤسائهم فقف، وتأمل كما قال الشيخ، وهذا القدر كاف برد هذه الشبهة، وقد جعلها شيخ الإسلام قدس الله روحه من الأمور الطاهرة، حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من سيد الإسلام، ومن وصفنا لك عبدي. نقف عند هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أسئلة؟ مين؟ كفار طبعا، الصحابة مجمعون على كفرهم، شك بعض الصحابة في أول الأمر ثم اتفقوا كلهم أجمع على كفرهم. الترك شيء والمقاتلة على شيء آخر، كون إنسان يترك الزكاة شيء لكن قاتلوا عليها، قاتلوا الصحابة، الإنسان قد يترك لكن إذا قاتل قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى لشبهة أو لرشوة، لكن أن يقاتل عليها يقاتل على عدم حكم بغير ما أنزل الله كفر، أن يمنع الزكاة شيء وأن يقاتل على عدم دفعها شيء آخر، فهنا قاتل صحابة كفروا لأجلهم، قاتلوا امتنعوا وقاتلوا مو لأجل امتناعهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين قيام الحجة وبلوغ الحجة؟ من بلغت الحجة فقد قام عليها، إذا بلغته وهو يفقه الكلام يقال له الآية وهو عربي يفهم الآية أو يفهم الحديث، فالبلوغ هو القيام، والقيام هو البلوغ، البلوغ الفاصلة، فإذا وصلته وهو يفهمها فقد قطع الحجة، لكن لو وصلته وهو فرنسي وقرأ على الآيات أو قلنا له نتكلم بالعربي يدعو الله وحده ولا شريك له وعباده له هو ما يفهم ايش تكون تتكلم كفرنسي ما يدري ايش تقول يعني، هذا ايش بلغته لكنه لم تقم عليه الحجة، فالمراد أن تبلغه وأن تصل إليه وهو يفقه ايش مراد متكلم، لا أن يفهم ويغوص في غورها وصل هذا كلام يزيح ما عنده من الشبه الأولى والثانية، لا عندنا الفطرة واضحة، فالرسول ينبه فقط يذكر بالفطرة ويذكر دلائل العقل، دلائل العقل والفطرة دالة على التوحيد، دالة بمفرد على التوحيد، لكن الله رحيم لم يجعلها كافية في التعذيب حتى يأتي الرسول، والرسول به من ينبه، فإذا كان من ينبهه يذكره بما فطر عليه، قد كمل الحق جدا، قد كمل الحق الدلائل. نعم. هذا مقيد بالمسائل الظاهرة. طبعا أما مسائل صغيرة تأخذ دلالتها قرآن مخلوق رؤية الله في الآخرة ومسائل قدرة هذه قد تأخذ وتعرض زي الشبه. يقول السائل أحسن الله إليكم ما هو ضابط في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية؟ قل وما هو الدليل على التفريق بينهما؟ الظاهر دليل نصوص كتاب السنة، أما التوحيد فمعناه من أظهر مسائل، وخلافنا مع هؤلاء إنما كلامنا على التوحيد ما نقدر نتكلم عن غيره، والمسائل الظاهرة مراد بها مسائل قد تضافت صوت كتاب السنة على ذلك، واحد يقول لك والله أن الخمر محرم، إيش تقول هذه مسائل ظاهرة ولا خفية؟ ها؟ أحتاج يقول الله قيم لنا تعال الله يقول كذا وأحتاج قاضي ما يهدي يحكم بكفر مباشرة يمر برجوع الإسلام ولا يكفر، هذه مسائل ظاهرة ليش؟ لأن قد علمت بالقرآن دين الإسلام صوت كتاب السنة وإجماع تبين فيها، لكن واحد شك قال قول في الإرجاء أو أن الإيمان هو القول أو الإيمان كذا قد تخفى الدلالة، فالمسألة الظاهرة مواضح ما تظهر في صورة كتاب السنة على بيانها، وقد تكون ظاهرة في وقت وقد تكون خفية في وقت، لكن مسألة التوحيد أظهر مسائل لأن دلائل الفطرة والعقل كلها يشهد دلت عليه أصلا، ما من نون إلا يولد على الفطرة. وقال الحديث إني خلقت عباد حنفاء فاشتركهم الشياطين، فهم خلقوا على التوحيد خلقوا على الفطرة غيره، وليس أظهر مسائل. يقول الثالث سنة الله عليكم كيف يقال إن أهل الفطرة يعاملون معاملة المشركين وإن لم نسميه مشركين بهذا اللفظ؟ يقول بمعنى لماذا نسميه، من قال ما نسميه مشركين؟ كيف ما يسمى مشركون؟ كيف مشركون؟ لكن نقول هؤلاء مشركون حكمنا بشركهم ولم يتقوا عن الحج، من قال نسميهم ما نسميهم مشركين؟ نسميه مشركون. لكن بعض العلم يقول نسميهم من مشركون من أهل الفطرة، يعني يريد أن يفرق بين من بلغت الحجة ومن لا تبلغه، فيقول هؤلاء من أهل الفترة وهؤلاء من أهل الفترة، وهم في الدنيا مشركون كفار لا يعانون عن المسلمين، ها؟ لكن في الآخرة هذا يختبر ذاك لا يختبر، لكن ما في عن كلهم يسمونه مشركين. كل من وقع في الشرك هو مشرك. الإجماع الإجماع الذي نقل المصنف رحمه الله على عدم استثناء لهم بالإسلام، على عدم استثناء بالإسلام طبعا، وعلى الحكم الكفري. ونقل الإجماع على أنهم مشركون كفار بإجماع العلماء، مع أنهم لم تقعهم الحجة، والعلماء مجمع على كفرهم من غير حجة. هذا المراد، لو كان الحكم بالكفر لا يحكم بشخص الكفر إلا بعد قيام الحجة لحكم المسلمون على أهل بدر بالإسلام، لأنهم جهال ما رجعت ما جاء أمر رسول، لكن العلماء مجمع على أنهم كفار. معنى ذلك أن قيام الحجة وعدم قيامها لا فرق أيش في الحكم بالشرك على ما اتصل به، سواء قام الحجة أو غير لم تقم الحجة لا فرق، بدليل إجماع العلماء على الحكم بكفر وشرك من كان من أهل الفترة، وإنما الخلاف وقع في آخرته. يقول السائل السلام عليكم هل الشرك في قدرة الله تعالى من المسائل الخفية؟ الشك في بعض القدرة، الشك هو شك في بعض القدرة، هو ما شك في قدرة الله أحيانا ومتنى، لكن شك أنه إذا ذر الإنسان وتفتت وذهب في الريح هل الله قادر أن يحييه؟ هذا شك في بعض القدرة. لكن لو الإنسان قال الله لا يقدر أن يحيي الموتى ولا يقدر عن الشيء، هذا كفر قاطع، لكنه شك في بعض القدرة. نعم. يقول السادة السلام عليكم أي العلم الذي لا يطلب عليهم يعني الكفار؟ يقول أحي ما قولكم بمن يسافر لطلب بعض العلوم الدنيوية في بلاد الكفار؟ الناس كان علم الشرع، أما يطلب علم دنيوي هم موجودون فيه ونحن مفتقدون له هذا شيء آخر، يطلب هندسة يطلب طب كل سنة، كان الكلام يطلب لا يطلب الدين عن هؤلاء. أقول أحسن الله إليكم، ما الأصل في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ إلى الأقسام الثلاثة المعروفة نصوص كتاب السنة دلت عليها واستقراء أهل العلم، قد ذكر ذلك ابن بطل في الإبانة ونقله عنه في أقسام تيمية وابن القيم وكتاب العلماء عنها، فهذا يعرف الاستقراء، والعلماء قرنا بعد قرن يقررون هذا، فمن أتى وخالف هذه القرون كلها وابتدع من عنده قولا وقسما رابعا هذا قد خالف أمة كلام السنة، ثم قوله متناقض باطل قوله باطل، فهذا يعرف الاستقراء بالاستقراء، وذكر يعني النص عليه البطل نص عليه نص في الإبانة. يقول السلام عليكم هل صحيح أنه يعلم بالجهد في طلب الشفاعة من غير الله تعالى وذلك بسبب قوة الشبهة في هذه المسألة بخلاف الجهد فيما لو دعا غير الله لأن الشبهة ضعيفة؟ والله ذكرها بعض العلم، بعض العلم المعاصرين ذكرنا أن الشفاعة يعني قد تكون الشبهة فيها أكثر غيرها، وإن كان نصوص أما كلام أهل السنة وكلام الدعوة لا يفرق من الشفاعة غيرها آخر، ولكن بعض أهل المعاصرين ذكر أن الشفاعة بابها لأن الشبه فيها أعظم، الله أعلم. لكن إن كانت مثل على مسألة واحدة مسألة توحيد حمد هذا هل، لكن أنا مسألة على ما هو أظهر من الشفاعة. يقول السائل أحسن الله إليكم هل تلقى الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العلم من أحد وهل له مشايخ تذكر في كتب التاريخ؟ أحدهم مشايخ كثر، مشايخ من أهل المدينة، مشايخ من أهل الأحساء، مشايخ من أهل العراق، مشايخ من أهل الحجاز، مشايخ من أهل بلدي كيف، وهذا الحجاز الشام، لكن هنا ذكرنا هذا الترجمة، مشايخ الشيخ عمر كثر، ووالده وجده كان مفتيين أصلا مذهب الحنابلة، وتلقى العلم وأخذ عن محمد عثمان السندي وأخذ محمد حياة السندي وأخذ عن عثمان النجدي وغيره من أهل المدينة من كبراء أهل العلم في المدينة النبوية شهير محدثين وغيرهم، وعن أهل الحجاز وأهل العراق كثير كثير. هل يقرأ في ترجمته الذكر المغنام فهي حافلة فيها. تقول السنة الله ليكم ما هي الأبواب التي يحكم فيها بالكفر النوع ولا يحكم فيها بالكفر العين؟ أقول المسائل الخفية نعم، أما المسائل الظاهرة البينة نحن نقول مثلا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، هذا حكم عام. قيل فلان يجحد الصلاة وبين المسلمين نقول هو كافر، ونقول لا أصبر حتى نقطع الآيات الدالة على وجوب الصلاة نحتاج الآيات الدالة، ويعيش في المسلمين يقول نحن نقول كل من ادعى من صدق يدعي النبوة فهو كافر. أنت قال فلان من فلان يصدق مدعي النبوة فلان دعا النبوة وصدقه فلان واتبعه، نقول لا والله ما أحكم بكفر فلان حتى تأتي ونقرأ الآيات لا ما يحتاج، هذا كافر بعينه. وقال يأتي يستتيبه مباشرة فإن تاب وضرب عنقه. آخر سؤال قبل الإقامة. بعض الناس يعبد غير الله إذا مثلا يعني إذا قيل لا تعرف عليها التوحيد على استفراد هذه العبادة، هو يقول هو لا يؤمن الذي يفعل العبادة، هو لا يعرف معنى العبادة، هو يقرأ قرآن، هو عربي يقرأ قرآن تدبر ولا ما تدبر؟ يعني هل هذا رجل طلب الحق ولم يعثر عليه، ولا أنه ما طلب ولا تفكر ولا رجل يغير؟ هو ما يدبر، هؤلاء معرفون، هؤلاء اللي تقول عنهم معرفون أصلا، تقرأ الآية تقول يا أخي اقرأ تدبر الله ولا تفكر أصلا ولا حولك ولا يريد أن يفكر أصلا، هذا معرض. كيف يسوي إنسان معرض عن دين الله، معرض عن ما خلق له، ولا يريد أن يفكر ولا يريد أن يبحث، وإذا قال الطب وغيره راح ذهب الأفرع طب وأخذ يشغله إلى آخره، هذا رجل معرض. يعني هل هذا رجل طلب الحق فعلا تدبر في كلامك وتأمل فيما تقول ونظر في كتاب السنة وتفقه وإذا أشكى عليه شيء رجع إلى كتب تفسير وغيرها؟ هذا والله ولا يثبت لك أصلا، فهؤلاء معرضون أصلا، معرضون على التوحيد. الله كم ذكر عن المشركين بأنهم معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم من ذكر بأن الله أعرض عنه ثم أعرض عنه الآية الأخرى، فالله ذكر عنهم معرضون، يعني يدعون للتوحيد ولا يلتفتون أصلا، خلاص إنه وجدنا أبانا على أمه فأنت ما عندك فعل. هذا ليس أنه طلبه، ما في إنسان تدعو للتوحيد وتقول هذه الآيات يقولها وخنا أسلوب طبعاً وعبد الله وإن الله يجعل القرآن أبدا ولا يلتفت أصلا، أصلا يعارض دعوتك من أول ما تقول له، هؤلاء معرضون. حتى نقول أنتم معرضون نعذركم يا استمروا خلكم معرضون، نحن أنتم مسلمون طالما أنكم معرضون، هذا لا شك أنه خلق كبير جداً.